الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. أيها الأحباب، ما زال حديثنا عن فروض الوضوء، وقلنا إن الفرض بمعنى الحز والقطع. الفرض لغة بمعنى الحز والقطع، واصطلاحا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والوضوء بالضم بمعنى الفعل، والوضوء بالفتح بمعنى الماء الذي يتوضأ به. وفروض الوضوء ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، وإلى بمعنى مع، غسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب يعني على الهيئة التي وردت في الآية الكريمة، وعلى الصفة التي أرشد إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، والموالاة ألا يؤخر الإنسان غسل عضو حتى ينشف الذي قبل، ولا يضر اشتغاله بما هو من مصلحة الفعل، كأن يكون سعى لطلب ماء أو لإحضار ما يزيل به الدرن والوسخ أو غير ذلك. هذا معنى الموالاة. ودليل الموالاة أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه لمعة، لمعة يعني شيبة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بالإعادة. فلو لم تكن الموالاة واجبة لأمره بغسل اللمعة فقط. الترتيب من الآية الكريمة ومما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كيف نأخذ الدليل من الآية الكريمة؟ نأخذ الدليل أنه أدخل الممسوح بين المغسولات. يقول المؤلف رحمه الله: ولا نفهم لهذا فائدة إلا الترتيب. فكونه أدخل الممسوح بين المغسولات، وهي غسل الوجه واليدين وغسل الرجلين، وجعل الممسوح داخلا بينهما، هذا دليل على الترتيب. هذا دليل على الترتيب. والآية تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. طيب معناها نقول إذا قمتم ولستم على الوضوء وأردتم الصلاة، إذا قمتم وأنتم على غير وضوء فاغسلوا وجوه. أما إذا كان الإنسان على وضوء هل يلزم أن يتوضأ؟ لا، قد يتوضأ لصلاة الفجر ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لم يحصل هناك حدث. فمعنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء فاغسلوا. أما إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على وضوء فلا داعي إلا إذا أراد الإنسان أن يجدد الوضوء، لأن تجديد الوضوء سنة، لكن كواجب إذا كان على طهارة فلا داعي، لأن فليس هناك وجوب أو فليس مأمور أن يتوضأ. فمعنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى، وقلنا بأن إلى بمعنى مع، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إلى أموالكم يعني مع أموالكم، فالغاية لا تدخل في المغية إلا في ثلاثة مواضع كما أشرنا إلى ذلك سابقا، تدخل في غسل اليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين. أما لو غسل الإنسان يده ووقف عند المرفق نقول ما تم الوضوء، بل لا بد من غسل المرفق. النوع أو الحالة الثانية أو المكان الثاني اللي تدخل فيه الغاية في المغية غسل الرجلين إلى الكعبين يعني مع الكعبين. والتكبير المقيد كما مر علينا في أعمال التكبير إلى عصر آخر أيام التشريق يعني إلى استمرار وقت العصر داخل يكبر، فإذا انتهى عصر آخر أيام التشريق انتهى التكبير. يقول هنا والنية، والنية لغة القصد، والنية لغة القصد شرط، الشرط بمعنى العلامة، فقد جاء أشراطها بمعنى علاماتها. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وقلنا بأنه مر بنا أو سيأتي إن شاء الله في الفرائض شروط الإرث. شروط الإرث كم؟ تحقق حياة الوارث وتحقق موت المورث والعلم بمقتضى التوارث. وقلنا النية شرط، فإذا عدمت النية في الوضوء فلا وضوء. وقد توجد النية ولا يوجد الوضوء، كأن يكون الإنسان يتوضأ بماء غير طهور. كم أنواع المياه قلنا؟ ثلاثة، طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الذي يتوضأ به، وأما الطاهر لا، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. والنجس قلنا ما تغير بنجاسة أو لقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها إلى آخر ما مر بنا. فالنية شرط، عدمت النية عدم الوضوء. إنسان يريد، ما يريد يتوضأ، يريد يتبرد، يريد يعلم غيره، يريد يزيل ما به من درن أو وسخ، هل نقول توضأ؟ لا، لابد من نية. النية إذا عدمت النية عدم الوضوء فعل، لكن ما نقول إنه وضوء. وإذا وجدت النية قد يوجد الوضوء إذا توفرت الأسباب والتفت الموانع، وقد لا يوجد الوضوء كأن يكون الماء غير كأن يكون الماء غير طهور ما يتوضأ به، أو كأن يغسل الإنسان يديه قبل وجهه أو يغسل رجليه قبل يديه، أو لا يكون هناك ترتيب أو لا تكون هناك موالاة أو غير ذلك من الأمور التي تمر فيه. فالنية شرط، والشرط بمعنى العلامة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجد في النية، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا هو معنى النية شرط، النية شرط. ثم يأتينا إن شاء الله بأن الإسلام شرط، وبأن العقل شرط، وبأن التمييز شرط، إلى غير ذلك من الشروط التي نقرأها واحدا بعد الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والنية لغة القصد. النية لغة القصد، قصدت، نويت كذا بمعنى قصدت. والتلفظ بالنية في الوضوء أو الصلاة يقول العلماء بأنها بدعة، وإنما النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. وإنما يتلفظ الإنسان بالنية في الحج، هل هو قارن أو مفرد أو متمتع، لأنها أنساك ثلاثة وكلها صحيحة، فينطق الإنسان بما يريد أن يدخل به من نسك. وأما بقية العبادات، الوضوء، الصلاة، أو ما في حكمها، فلا يتلفظ بالنية، لأن التلفظ بها بدعة. نعم. ومحلها القلب. محل النية القلب. لا يقول إني نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر، أو نويت أن أغتسل من الجنابة، أو تقول المرأة نويت أن أغتسل من الحيض، لا، أو من النفاس. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. نعم. فلا يضر سبق لسانه بغير قصده. فلا يضر سبق لسانه بغير قصده، لأنه قصد أن يتوضأ، قصد أن يرفع الحدث الأصغر، قصد أن يرفع الحدث الأكبر. فلو سبق لسانه بكلام وهو لا يقصده فلا يضر ذلك. ويخلصها لله تعالى. شرط بمعنى علامة. نعم. شرط هو لغة العلامة. نعم. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدمه العدم. النية معدومة؟ قال نعم. نقول إذا ما في وضوء. النية معدومة؟ نعم. ما في غسل من الجنابة، ما في ارتفاع للحدث الأكبر، ما في ارتفاع للحدث الأصغر، لا بد من النية. عدمت النية، عدم هذا الفعل. وجدت النية، قد يوجد الفعل وقد لا يوجد. كيف قد يوجد؟ قد يتوضأ بماء طاهر، يعني غير طهور، لا يرفع الحدث، قد لا يرتب، قد لا يوالي، توجد النية وقد لا يوجد. لكن إذا عدمت النية عدم الفعل. واضح؟ واضح معنى ما يلزم من عدم العدم؟ نعم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لطهارة الشرط. الشرط مثلا عندنا شروط الإرث كم هي؟ ثلاثة. ما هي؟ تحقق تحقق موت المورث، ولا ما يصير إنسان على قيد الحياة ومقسم المال ماله؟ لا، لابد أن تحقق أنه مات، وتحقق حياة الوارث. هذا الإنسان اللي بنورثه نتحقق أنه موجود وقت موت المورث، سواء كان موجود يعني خارج ولا في بطن أمه، يعني حمل، وإلا حمل في بطن أمه. والعلم بمقتضى التوارث. بعدين سيأتينا إن شاء الله أسباب الإرث. كم الأسباب الإرث؟ ثلاثة، وهي أسباب ميراث الوراء ثلاثة، كل وهي ما بعدهن. طيب موانع الإرث ويمنع الشخص واحدة وهما، وهي فهم، فليس الشك كذب. فالشرط بمعنى العلامة ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. نعم. لطهارة الأحداث كلها لحديث إنما الأعمال، لطهارة الأحداث كلها. حدث أكبر لابد من النية، حدث أصغر لابد من النية، تيمم لابد من النية، مع أن التيمم مبيح لا مبيح لا رافع. نعم. لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم، فلا يصح وضوء في من عليه حدث أصغر، ولا اغتسال في من عليه حدث أكبر، ولا تيمم لعدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء إلا بالنية. متى يجوز للإنسان بالنسبة لاستعمال الماء للتيمم؟ إذا كان لا يجد الماء أو لا يقدر على استعماله، لا يجد الماء أو يجده ولا يقدر على استعماله، فإنه يتيمم ولا بد من النية للحدث الأصغر والحدث الأكبر، والتيمم لا بد من النية ومحلها القلب. نعم. ولا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها، ولو يعني إنسان عليه غسل مستحب، إنسان عليه وضوء مستحب، لا بد من النية. إذا ما وجدت النية لم نعتبره لا واجبا ولا مستحبا. نعم. وينوي رفع الحدث أو يقصد، ينوي رفع الحدث، توضع لأجل أن يرفع الحدث، سواء كان هذا الحدث أصغر في الوضوء أو الحدث أكبر في الغسل، ينوي رفع الحدث. نعم. أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بالطهارة، يقصد الطهارة لأجل أن يطوف بالبيت، يقصد الطهارة لأجل أن يأخذ المصحف ويقرأ القرآن بيده بالمصحف، فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة بما لا يباح إلا بالطهارة. الذي لا يباح إلا بالطهارة هو مثلا الطواف. لو أن إنسان أحدث وقال أريد أطوف بالبيت، كنا له لا. ليه؟ نقول لأن الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، ولا يصح للإنسان أن يطوف إلا وهو على طهارة، فينوي الطهارة بما لا يباح إلا بالطهارة. نعم. أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. وإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه، لم يجزئ. إذا غسل الأعضاء ليزيل عنها الدرن أو ليعلم غيره ولم ينوي رفع الحدث لم يجزئه هذا الوضوء. لا بد أن ينوي أنه أراد أن يتوضأ ليستبيح الأعمال التي لا تصح إلا بالطهارة، هذا يكفي. توضأ لأجل أن يطوف بالبيت، نقول طف وصلي وأخذ المصحف واعمل الأعمال التي لا تباح إلا بالطهارة. توضأ لأجل أن يقرأ القرآن في المصحف، نقول له صلي الفريضة والنوافل وطف، لكن قال توضأ لأجل أن يتبرد فقط، توضأ لأجل أن يزيل عنه الدرن والوسخ وما علق به من دهن أو زيت، ولم ينوي الاستباحة فلا يجزئه ذلك الوضوء. نعم. وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. إن نوى صلاة معينة قلب توضى وصلي ركعتين، نقول صلي ركعتين سنة لأجل أنك توضأت، وصلي بجن فريضة واقرأ القرآن وطف بالبيت واعمل جميع الأعمال، لا حرج في ذلك. نعم. وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة. ينوي من حدثه دائم، إذا أراد أن يتوضأ ينوي استباحة الصلاة ويصلي، ينوي استباحة الصلاة ويطوف لأنه معذور وحدثه دائم. نعم. ويرتفع حدثه. قول آخر أنه لا يرتفع حدثه وإنما استباحة فقط. ولا يحتاج إلى تعيين النية ما بالفرق. يحتاج يقول المؤلف رحمه الله أنه يقول أني نويت، يعني في النية أني أتوضأ لأجل أصلي فرض، أتوضأ لأجل أصلي نافلة، أتوضأ لأجل أطوف بالبيت، أتوضأ لأجل أقرأ القرآن، لا هذا لا يحتاج، وإنما ينوي أن يفعل ما لا يفعله إلا بالطهارة ويكفي. نعم. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس. نعم. قاله في المبدع ويستحب نطقه بالنية سرا. هذا قول المؤلف رحمه الله، إلا أننا نقول بأن القول الراجح أن التلفظ بالنية بدعة، لا سرا ولا جهرا، لا يتلفظ بها، ومحلها القلب، ومحلها القلب، وإنما يتلفظ بالنية في الحج لأجل أن يميز النسك الذي يريد أن يدخل به، لأجل أن يميز النسك الذي يريد أن يدخل به. أما أنه نوى لأجل أن يصلي فرضا أو نوى ليصلي نافلة أو نوى ليطوف بالبيت أو كذا فلا يتلفظ بها لا سرا ولا علنا. نعم. تتمة. التتمة بمعنى الإكمال والإتمام، يكون المؤلف بدأ بموضوع وأراد أن يكمله، بدأ بموضوع وأراد أن يتممه، بدأ بموضوع وأراد أن يلحق به ما هو مرتبط به، فقال النية شرط، يأتينا الآن ويقول الإسلام شرط والعقل شرط والتمييز شرط وطهورية الماء شرط وإباحته شرط إلى آخره، فيأتي بهذه الأشياء ويسميها تتمة للإكمال للإتمام للإتيان بما هو مرتبط بسابقه لأجل أن يربط بين السابق واللاحق. نعم. ويشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام. إسلام إنسان غير مسلم توضأ، يقول أنا الآن توضأت، نقول معه ما يعتبر وضوء، أنت غسلت أعضاءك فقط لا يعتبر وضوء، ليه؟ لأنه غير مسلم، لا بد من الإسلام ويعتبر الإسلام. العقل أيضا إنسان مجنون لو عمل نقول لا ما يعتبر وضوء، لأنه من لوازمه العقل أن يدرك الإنسان حقيقة ما يفعل وأن يدرك حقيقة الفعل الذي أداه، وأنه غسل الوضوء، غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه لأجل رفع الحدث واستباحة ما لا يكون إلا بالطهارة. نعم. وأقل وتمييز وطهورية وطهورية ما مر علينا المياه كام؟ ثلاثة. طهور هذا هو الذي يتوضأ به. سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام، سأله الصحابة أنا توضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميت. الطهور ماءه طهور، يقول وطهورية ماء النية مرت بنا والإسلام والعقل والتمييز وأن يكون الماء طهورا. أما إذا كان طاهرا فهل يصح؟ طاهرة ليس طهورة وإنما طاهرة. الطاهر هو طاهر في نفسه ولكن غير مطهر لغيره. إذا وقع على الثوب لا نقول اغسله لأنه طاهر، لكن لا يصح للإنسان أن يتطهر به لأجل أن يرفع الحدث. لو أصاب الثوب نجاسة لا يمكن أن نقول أغسله به لأنه طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر. يقول وطهورية ماء وإباحته، وإباحته ما معنى العبارة هذه وإباحته؟ النية شرط والإسلام والعقل والتمييز وطهورية ماء وإباحته. عرفنا وطهورية ماء يعني الماء طهور غير نجس وغير طاهر وإنما هو طهور. طيب وإباحته؟ نعم، إذا كان غير، إذا كان الماء مغصوب لا يصح للإنسان أن يتوضأ به لأن نفس صاحبه مرتبطة به. إذا كان نفسه، إذا كان مغصوب فلا يصح للإنسان أن يتوضأ به لأنه غير مباح، لأنه غير مباح. قال وطهورية ماء وإباحته. ذكر أهل العلم أيضا لو أن إنسانا وضع إناء فيه ماء أو ترمس أو كذا فيه ماء لأجل الشرب ووقفه على الشرب وجاء إنسان وتوضأ به، هل يجوز؟ لا، لأن صاحبه وقفه على الشرب فقط ولم يجعل للإنسان أن يتوضأ به. فإذا توضأ به الإنسان قلنا إن هذا غير صحيح لأن الماء غير مباح للوضوء وإنما هو مباح للشرب فقط، للشرب فقط. وطهورية ماء وإباحة، الإباحة لأجل أن لا يكون الماء منصوبا أو أن إنسان وضع برادة وكتب عليها الماء خاص بالشرب، وخاص بالشرب لو جاء إنسان وأزال ثوبه ولأجل عن ذراعه ورفع عن رجليه وغسل وجهه نقول له لا يجوز هذا لأن صاحب الماء الذي أوقفه أو لأن شرط الواقف جعله للشرب فقط ولم يجعله للوضوء ولا للاغتسال. فهذا معنى قول المؤلف وطهورية ماء وإباحة. فإذا كان الماء غير طهور وإنما طاهر أو نجس فلا يصح أن يتوضأ، وإذا كان غير مباح بمعنى أنه مغصوب أو أنه خلاف ما وقف عليه فقد وقف على الشرب ولم يوقف للوضوء فهذا لا يكفي. نعم. وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ما معنى العبارة هذه وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة؟ إنسان فيه درن فيه جبس بوية أي شيء علق بجسمه ولصق، لا يصح أن يعمل هكذا ويمر الماء من فوقه وهو باقي، لا، لا بد من إزالته. وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا كان هناك ما يمنع وصول الماء إلى جسم الإنسان لابد من إزالته، وإلا فإن الوضوء غير صحيح. وسيأتينا إن شاء الله موضوع الجبيرة، إذا كان يد الإنسان فيها كسر ولا فيها جرح أو رجله فيها كسر أو فيها جرح ووضعت الجبيرة، سيأتي أحكام الجبيرة كما ذكر أهل العلم. المهم الآن إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. بعض النساء يضع على الأظافر، إذا وضع على الأظافر مادة تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يصح الوضوء، لا بد من إزالته إذا كان يمنع وصول الماء إلى البشرة. وأما إذا كان لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا حرج في ذلك. فهذا معنى قول المؤلف وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. نعم. وانقطاع موجب. وانقطاع موجب الذي يوجب الوضوء هو الحدث. الذي يوجب الوضوء هو الحدث. لا يصح للإنسان أن يتوضأ إلا بعد أن ينقطع موجب الوضوء. بعبارة أخرى، لو جلس على الكرسي وخرج البول من ذكره، في أثناء خروج البول أو خروج نقاط البول لا يصح له أن يتوضأ، لابد أن ينتظر حتى ينقطع البول أو ينقطع الخارج غير البول أو ينقطع ما يكون سببا في الوضوء الخارج الفاحش النجس من الجسد. وهذا معنى قول المؤلف وانقطاع موجب، أي انقطاع ما يوجب الوضوء. أما إذا كان ما يوجب الوضوء لم ينقطع بعد فلا يصح الوضوء.